أول ملك بيحضر دروس علم سيدنا جبريل عليه السلام. شيخ قال أولياء الله الصالحين كلهم بيحضروا، قال فما ينفعش تبقى مشغول في حضورهم. أداب أساسية، إن درس العلم غير دروس الشريعة، دروس العلم غير دروس الشريعة، دروس العلم إذا تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتاخد الموت اللي بيتكلم بتتكلم فيه عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عشان كده دروس العلم دروس تزكية للأرواح. عم الشيخ قال واحد بيدي درس، أول ما بيبدأ يقرأ فواتح، في إداية قراية الفواتح قال يجي عم الشيخ سيدي فخر الدين يقوم لابس الأخ اللي بيدي الدرس، قال طالما الاخ قعد وقرا فتحه وبدا الدرس قال سيدي فخر الدين يلبس الاخ اللي بيدي الدرس فيتحدث بايه؟ بلسان المشايخ. فلا خطا فلا خطا مفيش خطا. طب لو انا عارف معلومه يبقى تتصحح. طب لو انا قريت معلومه غير اللي بيتقال يبقى معلومه غلط، لان المنبع والاصل هو اصل الدرس. الشيخ قال ولولا نعمه ربنا علينا وعليكم كان كلكم اتكلمتوا في علوم تضلل الناس. ده اللي بيبقى قاعد بيدي درس ده بيقول كده من عندياته، قال كان الناس كتير ضلت. لذلك تلاقي في الدرس اللي بقى منتبه للدرس غير اللي مش منتبه، لان الوارد ان انت لما تبقى منتبه. اما الشيخ قال كده، قال الموطن اللي بتتكلم منه ينزل على اللي بيدي الدرس يتوزع على كل القلوب اللي قاعدة. وقال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي الدرس فواحد قام عشان يتحرك، واحد قام يتحرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اثبت في مكانك حيث أنت. وقف راح شمال وراح يمين. لما جم سألوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدرس قال إن هو تحرك فقد شتت القلوب. إنه لما يجي يتحرك كده واحد هيبص عليه والتاني هيبص هو راح فين والتالت هيبص على كده يبقى شتت الإيه؟ فدي يبدو بقى أساسيات لابن الطريقة. لو قلنا الأساس كله أساس الطريقة تعلم، وأساس السر تعلم، وأساس الذكر تعلم. اتكلمنا المره اللي فاتت في الف لام ميم، وقلنا ان الالف ده هو كتاب الايه، الالف. اتكلمنا في اول خلق، وقلنا ان بدايه خلق الخلق كان هو الخلق الاول، اللي هو مين بقى؟ اللي هو نور النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فقبض قبضة من نوري، ربنا خلق قبضة من نوري، قال له قال لا كوني احمد. ان القبضة الايه الاولى. انت متصور ابن طريقه شيخ الخليفة ازاي ما تعرفش خلق النبي صلى الله عليه وسلم وبداية الخلق؟ ضعار على المتصوف، بتبقى صوف ما تعرفش كيف خلق الخلق، يبقى انت ما تعلمتش حاجه. فكانت الاولى هي قبضة النور الاولى، قال لها كوني احمدا فكانت احمدا. اخذت قبضة النور دي تدور ها في فلك حتى اراد ربنا انه ينشا منها الايه الخلق، فتجلى على قبضة النور دي، تجلى على قبضة النور دي بأنوار، بشدة أنوار التجلي. فانقسمت هذه القبضة النورانية إلى أربع أقسام. يقول فيها الآية بتقول والضحى، السورة بتقول والضحى الليل إذا سكن ما ودعك ربك وما قلى، وما ودعك ربك وما قال. ليه؟ ايه السبب؟ ليه؟ لانه هو اللي خلقه من القبضة الاولى، فازاي هيسيبه؟ يبقى مفعش ما ودعك. وما قال يعني ازاي يجا فيك، وانت منين؟ وانت منين؟ من نوره. يبقى ما ودعك ربك وما قال. فبعد لما غاب الوحي قالوا ان محمد ربنا خلقه وجفاه، قال له ولا تعجل بالقران من قبل ان يقرا اليك وحي. دي الايه. انما الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا. عائلا كيف عائلا؟ يعني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تزوج السيده ستنا السيده خديجه فاصبح عائلا. تم كفار قريش كان لهم 20 و30 و50 عيل وبيصرفوا عليهم، مش هي دي؟ مش هي دي قصة؟ مش دي لانه لا وجدك عائلا. الراجل لما يخلف بيعول مين؟ اسرته. طب اذا كان الكون كله خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هل يغيب عنهم حضره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوجدك عائلا فاغناك. الحديث هنا بيقول أتدرون من الفقير؟ قال من ليس له مال. قال لا لا لا الفقير من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وسب هذا وشتم هذا وعن هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فلا يبقى لديه شيء يقذف في النار. ده الفقير. إذن الغني العكس اللي يروح للصلاة وصيام وصيام وزكاة وحج ويكون حسناته ايه أعلى من سيئاته. لما سيدنا موسى سأل ربنا عشان تعرف كلمة عائنة كلمة ايه فأخنا قال له يا رب من هم أولياء بص بقى من هم ايه أولياء قال يا موسى أوليائي من إذا وضعت حسناتهم في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجعت كفتهم. يبقى حسناتهم تعد ايه وزن السماوات والأرض. يعني ها طبعا كيف زي دي قل لك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان الى الميز في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان ربه العظيم. ايه هو دي تاخد معرفش من كم حسن كم حسن ايه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب ذرة من اعمال القلوب تعادل مساقيل الجبال. خد بالك بقى خد بالك ذرة من اعمال القلوب من ذكر القلب وعادل مساقيل الجبال من ذكر اللسان. يبقى لو واحد ذرة واحد تعادل مساقيل الجبال. طب لما يبقى هو ذاكر على طول على طول على طول يجيبوا له وزن من فين هيجيبوا له وزن من فين؟ ده بقى اذا وضعت السماوات والارض في كفه وضعت حسناته في كفه لرجع حسناته. فقال ووجدك عائلا هتشيل كل الليله دي فاخناك من عند. طب بص النبي صلى الله عليه وسلم اولا القران هو ايه سائره من الالف الى الياء من قبل خلق الخلق لحد نهايه الخلق كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ينطق كان جاءت استاذه فاطمه الزهراء فقالت يا رسول الله بيت علي لم يوقد فيه النار منذ اسبوع. يعني ايه لم يوقد فيه نار؟ يعني عايشين على العيش الحال التمر قصدي مش عيش تمر مفيش عيش. قال يا فاطمه وبيت ابيك لم يوقد فيه النار منذ شهر شهر مش لاقيين اكل ياكلوه. فين بقى فاخناك بقى فين؟ طب المقصود حاجه ثانيه ولا يا عم جمال؟ المقصود حاجه ثانيه. فاخناك فاعطاك عده الامداد والعطاء الى ان تقوم الساعه. بس لا ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال ولسوف يعطيك ربك ايه فترضى. قال والله لا ارضى واحد من امتي في النار وجدك عائلا فاغلق. يعني صورة واحدة في كذا لقطة فتخيل يسموها يقول روحها يقولوا الصالحين يقولوا الضحى هو سدة نور التجلي الالهي على قبضة النور المحمدية. عشان كده عمك الشيخ يقول قسم الضحى في الآية ذكر عالي شدة انوار التجلي اللي خلت قبضة النور انقسمت الى عالم. قلنا خلق او ما خلق القلم وبعدين خلق اللوح وبعدين خلق العرش. لسه بنتكلم في الجزء الايه الاول. فكتب القلم جميع اقدار المخاليق كل اقدار المخاليق كلهم بارزهم باحوالهم بايامهم بنهايتهم ببدايتهم كتبها القلم سطر القلم. لذلك كل واحد كل واحد مولود معروف هو من اهل الجنة ولا من اهل النار. لما في حاجة قالها مشايخنا بيسألوا يقولوا له عم الشيخ او واحد جه الطريق ومكتوب عليه ان ده من اهل النار كيف الحال معاه؟ يمشي بالطريقة ولا تمشوه؟ اذا انتهت واحب واطاع ايه قال له عندنا شفاعة. وهل مكتوب عليه انه هو من اهل النار اهو عشان كده ان احنا الشيخ يقول انتم في طريقة اهل الفضل. لكن ابليس بيلعب معنا لعبة العيال الاطفال بيلعب معنا كاطفال القلم اهو شيخ يقول تخط يميني محو شحو تابع تخط يميني محو شحو تابع مكتوب عليه شقاء والعياذ بالله لا لا لهم ما يشؤون عند ربهم ولدينا مزيد ده أول ما سطر القلم يقول لك المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين المكتوب على اللوح لازم يراه الإنسان إلا إذا تدخل الصالحين لهم ايه ما يشاءون عند ربهم ولدينا ايه مزيد التخط يميني محو شحو تابع قصة بتاع سيدي ابراهيم الدسوقي كان طفل بعدين الوالي امر بطيق فطرد سيدي ابو المجد منين من دسوق فسيدي ابراهيم راح له وقف قدامه خد بالك وقف قدامه وحط ايده على خده كده صبعه هنا وقال له أأنت امرت بإخراج أبي من دسوق قال لا قال احلف. قال والله ما امر. فتعجب الايه الحشش اللي قاعدين. قال سيدي ابراهيم خد بعضه ايه وخرج. فالحشه بتقول له الكلام ده موجود في جواره الدسوق على فكره. فالحشه بتقول له بتقول له يا مولاي انت امر باخراج ابو المجد من دسوق وحلف. قال والله ان الله قد جعلني من اهل البصائر. يعني الوالي ليه من اهل البصائر. وقد رأيت هذا الغلام يضع اصبعه على اسمي في اللوح في ديوان الاولياء ولو قلت له نعم لشطبه. فقلت اصوم ثلاثه ايام. اذا ما سطره القلم واثبت يمشي على سائر الخلق الا الصالح. الا الايه الصالح. الا الوقعه الثانيه. سيدنا جبريل نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خادمتك تدخل الله فاخرجها. خدامه اللي شغاله عندك دي من اهل النار مظبوط في اللوح ان هو من اهل النار. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ستنا فاطمه الزهراء ان تعطي لها اكل. قال لها دي لها ايه؟ بص الحاجات البسيطة. بص. فدت لها تمر. بلا حاجة. حق الخدمة بلا حاجة. احنا لسه الحمد لله فاطرين دي بلا حاجة. ده غير الكفتة والرز. فالمهم. الست وهي ماشيه واحده قالت لها الا اجد معك شيء يا آل بيت النبوه؟ ما عندكوش حاجه اكلها يعني. فالست حسف نفسها ان الست تقول لها يا اهل بيت النبوه وتضن عليها. فقامت مطلعه الايه التمره وقامت اسمها نصين ادت الست نص وهي خدت ايه نص. نزل سيدنا جبريل قال يا محمد اعد خادمة فإنها تدخل الجنة. قال بما يا جبريل؟ قال تصدقت بشق تمرة فأخرجها الله من النار إلى الجنة. ودي مثبتة فين؟ مثبتة فين؟ في اللوح المحفوظ إنها هي من أهل النار. شفت الجميل في الطريقة؟ شفت الجميل في الذكر والتصور؟ سيد إبراهيم قال كده عشان بس ما حدش فينا يعمل نفسه عنتر. جاب السجادة كل الأولياء. سيد إبراهيم قال كل الأولياء في عالم الغيب نفروا من خلق مجموعة خلق كده البواعي. قالوا هم مش عاوزين انفعوش فرز 5000. سيد ابراهيم قال دول ولاد اخد. قال اخد خد خد مش مهم ازاي خد خد خد خد. بفتكرني الواقعة ايام ما دخلنا طريقة جديدة كده فروحنا الزيتون في حضرة الزيتون. ايام زمان كنت قاعد في الزيتون بعد الساعة 8 دي محدش بيعدي في الزيتون. فرقة الوطواط وفرقة اللبان وما أدراك بقى عصابات. عارفهم كانوا بيجوا عندكم في محجوب دوت ده محجوب بتاع الأسقان ده بالجنازير والمطاو والسن. نلاقي الحضرة كلها فرقة الله كلهم مسكنين خطر وكلهم عندهم أحكام ما شاء الله. وأفتكر واقعة كان في ولد كده قطع طريق كان بيقولوا عليه في الزيتون أكتر واحد أسرع واحد بيفتح مطبخ كان مسمينه حسن كوتشي. سيدي فخر الدين أول ما شافه قال مين ده ومين مين يرشد ده؟ قال له فلان قال ده عضو حضرة نبوية. ده الولد ولا مرشده؟ لا لا ده بيقول له مرشده مرشده مرشده في الديوان يعني في ديوان الأولياء من قمة الفساد من قمة الفساد لقمة الولاية تخط يميني نحو شقوة ايه تابع بس استنى بس استنى وتابعي على اثري يسعى. اذا الناس ضلتي مش كل وقال ايه بقى بص بقى قال ايه ليس كل من اخذ الطريق باخ هدى ليس كل ايه من اخذ الطريق باخ هدى يعني مش كل واحد خد الطريق وخد الاوراد يبقى اخ مهتدي وصالح. لا لا لا وتابعي على اثري يسعى اذا الناس ضلتي. قل لك يكفيك ان يرجوك خويدم يا ريت يستخدموك ويخليك خويدم مش خالد ان الخويدم حقه لا يهضم يعني لما يكرموك يخلوك ايه خويدم ما حصلتش خادم لانك بتخدم من فين بتخدم في من نصيب اسمه الى سيدي ابراهيم الدسوق. انت مالكش صالح مالكش صالح اسمه ايه ابن سيدي ابراهيم انت مالكش صالح وتبقى خادم لكن قال تخط يميني محو شقوة التابعي الهجاس الأونطقي اللي تبع هواه اللي ماشي براحته. لا تخط يميني محو شقوة التابعي يقول وتابعي على أثري يسعى إذا الناس ضلت معايا يوم يعمل ايه تخط يميني محو شقوة التابعي لسه واخد درس من يومين بخليني بلف حوالين نفسي كده عمال اعمل اعادة حسابات ليه ولا تاني خالص كمل بعد الاداء صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تمام؟ يبقى الأساس في محو شقوة التابع أن تابعي على أثر يسعى إذا الناس ضلت. يا عم الشيخ أنت دخلت الطريقة عشان تمشي لربنا تعمل أوراد، عندك إرشاد وعندك أوراد، مليش دعوة بحد تاني. لأن الشيخ قال يساقوا إلى الهجرة أبناء عهدي بأهواء من المتسكعين. أنا دخلت الطريق، دخلت الطريق عايز أسير إلى الله. تسير إلى الله إزاي؟ عندك إرشاد وعندك أوراد وعندك سبح. إيه تاني؟ أنت عمال تبص يمين وشمال وتتنطط ليه كده؟ يا مريدي سيد إبراهيم، مش عايزين نتكلم بالاسماء بس، احنا عايز بالاسماء. حد لسه دخل طريق طريق طريق ما بقالوش كتير يعني، ما بقالوش ما عدوش سنة او ست شهور، ووفى اوراد الحزب السيفي وقالوا السيد ابراهيم قالوا اربع سيوف تصريف، ما بقالوا ما بقالوا ست شهور. اللهم صل على حضرتنا ابن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ما فيش هنا في الدماغ حاجة في اعمل حاضر اوراد سوى وشكرا، فيش كلام في اي حاجة عن اي حاجة في اي حاجة. بعدين يا عم الشيخ في حصل كذا كذا كذا اللي انا قلتوش في الدرس، في كذا حصل في كذا، لقيت وانا بعمل اوراد لقيت في اربع اطفال قاعدين معايا في الاوضه مش شابكين جناحتهم، عوالم الحزب الكبير. يبقى تستحق عوالم الحزب الكبير. طب يا عم الشيخ مش المفروض حزب كبير دي بعد 41 يوم؟ ده انا ما كملتش 31 يوم. ده الفرق اللي بيعمل اوراد وهمته وبغيته وقصده ان يصير الى الله، وبين همته وقصده التلفلف. سيد ابراهيم قال يا مريدي، متلفت لا يصير. معايا اكتب حلقة في ودنك كده، لما دخلت الطريقة واول درس واول درس تعلمته كتبتها عندي في اوضتي اللي بنام فيها، كتبت كده يا مريدي متلفت لا يصير، ولا لي دعوة باي حد حوالي، ولا لي دعوة باي حد، ولا اتدخل في اي حاجة، ولا لي دعوة باي حاجة الا باورادي وارشادي وسبحتي وشكرا. يا مريدي متلفت لا يصير. يا سيد ابراهيم الموضوع ده بتاع الاوراد ده لسه الاخ عيني فيه من اول امبارح، ما بيسمعش الدروس بتاعتنا، لكن هي كل اوراد لها ثمرة. يا مريدي متلفت لا يصير. انا داخل الطريق بحب الشيخ احمد وحب محمد وحب علي وحب عادل وحب كل الاخوات على دماغي حبايبي في الله، علشان انا هحشر معهم لو بقيت منهم، لو بقيت لو استمريت منهم بحشر معهم. شو قال لكم قوم شتى من بلاد شتى؟ احنا لسه نتكلم في حاجات رهيبة. انا بقول لك التلات اربع ايام دول الدنيا وضعها تغير خالص، وضعها تغير تماما. داخل اورادي سبحتي اخواني اللي انا هحشر معهم، اذا استمرت معهم وموت وانا وسطيهم، هم كانوا شتى من بلاد شتى تحابوا في الله دون اعراض بينهم او تجاره تقاضونهم، وهم كانوا شتى من بلاد شتى اجتمعوا على ذكر الله. سيدنا جبريل قال له يا رب يا رب، ولكن فلان ليس منهم. قال له يا جبريل هم قوم ايه؟ لا يشكى جليسهم، اسمهم جماعه الذاكرين. عشان كده المشايخ خلوا الحضرة بتاعت الحضرات الفرعية، ها؟ خلوا الحضرات الفرعية عشان يبقى في ربطة المحبة. لو إبليس عاوز يقضي عليك يخليك خيرين دايرة، بحجة انك انت بكرة هتتعرف على دايرة تانية، ولما تتعرف على الدايرة التانية دي هيشدك من وسطيهم وتحس بالفشل في الدايرة التانية، وتروح للدايرة التالتة وتبطل اساسي تلفت يا مريدي متلفت لا يصل. اكتبها في قطك، اكتبها تحت دماغك، اكتبها بيتك، مش دعوة الا بنفسي. وانا ايه عامل زي قطعة الشطرنج كده، يقولوا لي تعالى هنا اروح، يقولوا لي تعالى هنا اروح، يقولوا لي خليك هنا خليني. يا مريدي متلفت لا يصل، يا مريدي متشكك لا يصل. متشكك في اخوانك، متشكك في ارشادك، متشكك في مشايخك، متشكك في اي حاجه تخص الطريقه لا يصل. سيد ابراهيم لما يقول لا يصل يبقى لا يصل. تقعد مع نفسي وراجع نفسي، انا ليه في حاجه عندي غلط؟ شوف يا عم الشيخ، 41 يوم متواصل حزب كبير في ملائكه الحزب الكبير، سنتين متواصل من اقل خمسة حزب سيفي تتنزل ملائكة الحزب السيفي. كويس؟ تتنزل بعدد ولا تتنزل بحالة؟ تتنزل بحالة. طب لو انا في عندي ما حصلش ده، في عندي غلط، في عندي ايه غلط، لاني عمك الشيخ ما عندوش خيار وفقوس، لا عنده سالك ومحب ومحترم، وعنده متلفت ومتعطل ومتسكع. داخل الطريقة مفروض اعمل اورادي، مفروض اقتعد في اورادي، مفروض اعيش اورادي ارشادي محبتي الاخوان لولاد سيد ابراهيم، انتهى الموضوع عندي. ما عندي واحد يجي يضر وداني مالكش دعوه بيا يا عم الشيخ من جوايا كده يا عم زوج، لان عضلتك انت اللي هتتعطل. ما انت لما انت هتتعطل انت اللي هتتعطل يا عم الشيخ. متلفت الله يصير، متشكك لا يصل. يبقى تقعد مهما تقعد لازم تنزع من جواك التلفت، في عندك حاجه غلط. شوف ايه اللي غلط، ان الامر العادي ده الوضع العادي. طب انا مش قادر اعمل اوراق، طب راجع نفسك كده، قد تكون انت بتميل الى النوم والكسل. ما نمت في دار النيام، كل المحارم قد هجرت ومضجعي، تتدافى جنوبهم عن المضاجع. وعايز تنام وتشخر وتاخد حتتك في النوم وتتمطع وتدور على في العالم الحزب الكبير. طب ليه؟ ما هي موجود؟ ما انا عايز يكتب عوالم الحزب الكبير يا عم جمال، ما نكتب لك عوالم الحزب الكبير ونكتب لك فتح الحزب السيف وكل المشكله. لكنك بتنده على ناس مش موجوده، يعني ما بينوبه انك بتندم في الهواء، تندم في ملطه. ها لا ما فيش حسنات لتصريف، يا ريت حسنات كنت. طب ما انا اقعد مع نفسي كده، اقعد مع نفسي، اقعد مع نفسي. الطريقه ملهاش عند ربنا كبير، الكبير عند ربنا الاحسن اخلاقا، الاطيب قلبا، الخدام حبيب المشايخ، وهنيات ذنوب الحب ان عظمت. حبيب المشايخ تحب المشايخ، تحب المشايخ، تحب اخوانك، خدام ليهم. ها مش خدام يعني ما انا عملت وخدمت يعني عن الشيخ، مفيش الكلام ده اخواننا، مفيش الكلام ده. مفيش كبير عند المشايخ، ولا حد يقول انا خدمت في الطريقة، لا عمر ما في حد بيقدر يخدم الطريقة. الطريقة هي اللي بت ايه، هي اللي بتخدمه. يبقى له وجدك ايه عائلا فاغنى، وجدك عائل وتستطيع ان ترعى كل الكون، فكل الكون من عال ودان بمحمود الطليعة قد تباه صلى الله عليه وسلم، وكل الكون من عال ودان. شكده كده كده ايه، ووجدك عائلا فأغنق. لا على القدرة التي تستطيع أن تمد بها الأنبياء والرسل إلى يوم القيامة، فأغناك به عن سواه. لك ما سيدنا جبريل نزل له قال له يا رسول الله أمرنا أن أطبق عليهم الأخشبين، هو نزل يقول له كده ليه؟ بيستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لو النبي قال له اعمل يبقى ما فيهاش مخالفه مع ربنا. طب انت ما نزلتش تطب الاخشبين لوحدك ليه يا جبريل؟ ليه؟ اشمعنى يعني يقول للنبي امرني؟ علشان هو صاحب الامر. حضرة جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا اداله التصاريف والامر، انه الرب الرحيم، رب رحيم ربه سماه، فوجدك عائلا تستطيع ان ترعى جميع الكون، فأغناك بالله ها عمن سواه. كل الكون من عال ودان بمحمود الطليعة قد تباها، لنظرة منه في مراتبنا تسير الكون، تسير الكل أقمارا منيرات. نظرة بس كده قال قولوا ايه؟ قولوا ايه؟ انظرنا ولا تقولوا ايه؟ راعي، ولكن قولوا انظرنا. واضحة دي؟ يبقى انا عم الشيخ داخل الطريقة، داخل الطريقة ريس عم جمال ولا خدام لا ولا ريس ولا خدام. خويدم خويدم مفرد صدرك. اهدي خويدم اهدي ما عند ربنا تنفع مهما وصل يقشعلوا لك انت شيخ المشايخ. واضح اذا ما يبقى خلق ربنا تجلى نور الهي على القبضة الاولى فانقسمت الى اربع اقسام. خلق من القسم الاول القلم اللوح العرش. ثم وضع سطر القلم او ما سطر لا اله الا الله محمد رسول الله. وسطر العدد وسطر الرحم صلة الرحم صلة الرحم صلة الرحم ما سطر من اول من اوائل ما سطر القلم في اللوح. كتب في اللوح كتير اقدار المخاليق ارزاق المخاليق اصحاب الايه الجنة واصحاب ثم خلق العرش وخرج من العرش بحار العلم. بحر ايه العلم. فالاسم الاول هو الاسم الله. الاسم الثاني ايه الاسم الثاني ايه الرحمن. وغنى الاسم الرحمن في على العرش فتزعم الاسم الرحمن بحار الاسم الالهية وعيون 97 اسم الهي. عشان كده ربنا قال لما العبد يتركه ويسير الى الله ويشرب في بحار الاسم الالهية ويصل الى موطن الاسم الرحمن يبقى اسمه ايه عبد الرحمن. قلنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قلنا ان محدش يعرف محدش بيتكتب على صدره ان هو جاهل. ولكن كل من لم يصل الى مرتبة الاسم الرحمن هو ايه هو ايه في جاهل العرش. هذه العلوم علمها ربنا لسيدنا آدم. علمها ربنا ليه لسيدنا آدم. سيدنا آدم علمها لك. لذلك جوعك هذه العلوم خاصة مين الذاكرين. خاصة مين الذاكرين والأولياء والصالحين. ده خصاصة. يبقى الاسم الأول القسم الأول خرج منه التلاتة دول. طيب الاسم الرحمن بقى ده لينا شغل فيه كتير ان شاء الله باذن الله. من الدرس الجاي هنبدا نتكلم في حياض الاسماء الالهيه وصفات كل واحد وكل واحد له حساباته وله اعداده وله ايه ملائكه التصاريف بتاعته. ماشي قالوا التاني خد بالك في بيتك كده في بيتك يا مريدي متلفت لا يا سلام ما تنساش يا مريدي متشكك لا يصير. انا النصيحه انا بطريقه بخدم خدام ولا خويدم؟ لا خويدم. هما ما قالوش يا ما قالوش انك ايه جعلوك خادما، ها يكفيك فخرا يكفيك فخرا ان جعلوك خويدما. ان الخويدم حقه لا يهضم. طب واذا انت ما بقتش خويدم بقى؟ واذا انت ما بقتش خويدم يبقى انت خرجت عن النص. يبقى انت خرجت عن ايه؟ النص. ربنا يكرمنا يا رب يا حضره النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. اللهم استرنا وتفضحنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا وتغيانا يا رب العالمين. اللهم تعافينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين. نجينا من فتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. لعنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. لأن النبي وسيد فاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.